وبعدين يا عمي هنفضل واقفين نتفرج كده وكل 3 أيام واحد بيموت؟ القرية كلها بقت عاملة زي المدافن. وعايزنا نعمل ايه؟ اديك شايف البلد بقت شبه مهجورة ازاي. الناس كلها بقت خايفة تخرج من بيوتها، ونص البلد هربت. ما بقاش فاضل غير الناس الكبيرة اللي مش بتخاف، لانها خلاص رجل في الدنيا ورجل في الاخرة. بس شكلنا كده كلنا هنموت، لان مفيش حل في اللي بيحصل. بس انا بقى عندي الحل، هروح مشوار وان شاء الله مش هرجع غير بالحل. عارف ايه الفرق بين الواقع والخيال؟ الفرق ان الواقع ملموس، حاجة احنا متأكدين منها، لكن الخيال حاجة انت عارف انها مش حقيقية، عمرك ما هتلمسها ولا هتقرب منها، اخرك تتخيلها بس. انا كنت فاكر كده برضو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا احمد ابو عوض وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل من اعداد او كتابة محمد نبيل، واداء صوتي ومونتاج وصورة غلاف العبد لله. ارجو من الجميع الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لو اول مرة تسمعوني، وياريت تعملوا اعجاب للفيديو وتسيبوا اراءكم تحت في التعليقات، ويلا بينا نكمل احداث القصة. انا الشيخ عابد، انا ماليش بركات ولا بفهم في السحر ولا الكلام اللي معظم الناس بيقولوه عليا. انا ممكن اساعد حد، ارقي حد محسود، ده اللي انا كنت شايفه فيا، لكن اكتشفت ان جوايا حاجة اكبر من كده بكتير. وبداية كل ده لما لقيت سلام ابن اخويا داخل عليا البيت. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام. ازيك يا سلام، وازاي عمك ضياء؟ مش بخير خالص يا شيخنا، انا جيت لك بعد ما كل البيبان اتقفلت في وشي، انت الوحيد اللي واثق انه هيقدر يساعدنا. سلام كان بيتكلم بطريقة تبشر ان في مصيبة. قلت له اقعد بس وخد نفسك علشان تقول لي في ايه. عمك حصل له حاجة؟ من كام ساعة كان كويس، لكن معرفش لو اتأخرت شوية ايه اللي ممكن يحصل له ويحصل في القرية كلها. ليه يا ابني؟ ايه اللي حصل؟ احكيلي. احكيلك يا شيخ عابد، احكيلك، بس عشان خاطري تساعدنا. انا عارف انك هتقدر، انا جيت لك لانك كنت صاحب ابويا الله يرحمه، وعارف انك بتاع ربنا وعندك بركات. اولا انا لا صاحب بركات ولا حاجة، انا بعمل اللي يقدرني عليه ربنا. وما تقلقش، لو في ايدي حاجة اعملها اكيد هعملها، بس انت احكيلي ايه اللي حصل. انت عارف يا شيخ عابد ان البلد بتاعتنا هادية وجميلة وكل ناسها طيبين، لكن كله اتغير من حوالي شهرين تقريبا لما دخل البلد واحد غريب اسمه كارم. كنا فاكرين انه راجل كويس، كان بيصلي وبيعمل خير، واول لما تشوف دقنه الكبيرة تقول ده شيخ على طول. لكن فعلا اللي تفكره موسى يطلع فرعون. كارم اشترى بيت من الحاج مصطفى، قعد في البيت كام يوم، وبعديها بدأنا نسمع أصوات خبط كل يوم بالليل خارجة من جوه البيت. مش خبط عادي، ده كأن في خناقة كبيرة بتحصل جوه. ولما كنا بنخبط عليه ونسأله كان بيقول انه لسه مشتري البيت جديد وبيوضب فيه. الناس سابته وكبرت دماغها خالص، لحد اما في يوم يا مولانا الصوت زاد قوي. ومش الصوت بس، ده البيت كله ولع نار لونها احمر ماسكه في كل حته في البيت. البلد كلها كانت متجمعه وبتحاول تطفي البيت، لكن النار كانت بتزيد مش بتقل. فضلنا نحاول نطفيها اكتر من ساعه، وفي الاخر النار انطفت لوحدها. الكل بقى يضرب كف على كف من اللي شافه، يعني بعد كل الوقت ده واحنا عمالين نحاول نطفي النار وفي الاخر تطفي لوحدها. دخلنا البيت، البيت من جوه ما يقولش انه كان لسه مولع من دقايق. كل حاجة كانت طبيعية، العفش والستاير كل حاجة سليمة الا حاجة واحدة، كارم هو الوحيد اللي اتحرق، ما بقاش باقي منه غير العظم تقريبا. كان منظر مرعب وغريب، والاغرب كمان الارض، كان مرسوم عليها نجمة لونها أحمر، وفي شمعة محطوطة على كل طرف من النجمة، وكمان في كتب شكلها غريب جدا. واحد مسكها وحاول يقرأ اللي فيها لكنه ما فهمش منها حاجة، لكن اللي عرفناه إن الكتب دي كتب سحر، واضح إن كارم ده كان دجال أو مخاوي وحاول يعمل سحر في البلد أو عمل فعلا. ومن بعديها والبلد اتغير حالها، الكهرباء قطعت وما جاتش تاني، بقينا عايشين في الضلمة، المية لونها بقت غريبة تقرف حتى تغسل وشك منها مش تشرب. والمصيبة بقى إن كل 3 أيام واحد من البلد بيموت، اللي بيقع من فوق السطوح، اللي بيغرق في الترعة، حاجات كتير زي دي. بس يا مولانا، وبقالنا كتير على الحال ده، لدرجة إن نص البلد مشيت من كتر الخوف. علشان كده أنا جيتلك وعارف إنك هتساعدنا، وقلت إيه يا شيخ عابد؟ فكرت شوية في اللي هو قاله، كنت بحاول أستوعب، أنا أول مرة أشوف حاجة زي كده، ومش عارف إن كنت هقدر أعمل حاجة ولا لأ. أنا ربنا مديني قدرة إن أساعد حد ملبوس، حد محسود، والشفاء ده بتاع ربنا في الآخر، لكن مش عارف الموضوع ده هقدر أساعد فيه ولا لأ. لكني قلت له، ماشي يا سلام، أنا هاجي معاك وأحاول أفهم إيه اللي حصل في البلد، لكن لو ما قدرتش أعرف السبب يبقى سامحني. إن شاء الله تقدر يا شيخ عابد، وقوم أنت بس معايا عشان نلحق الطريق قبل الليل ما يليل، لأحسن البلد بالليل مش بنقدر نمشي فيها. ربك هو الحارس، أنا هقوم أجيب حاجات من جوه ونمشي على طول. خرجت من البيت وسلام معايا، رحنا الموقف عشان ناخد عربية مخصوص علشان توصلنا لحد البلد. المكان مش بعيد قوي، يعني تقدر تقول ساعة بالكتير. المهم وصلنا البلد، ولكن المكان ضلمة، ضلمة بشكل يخلي أي حد يخاف. ما كانش في ناس في الشارع، كأننا ماشيين في صحراء. السواق لاحظ ده وقال، يا البلد دي ضلمة كده ليه؟ هي مهجورة ولا ايه؟ سلام وقتها كان عمال يقرأ قرآن وهو خايف، وده خلى السواق هو كمان يخاف. علشان كده رديت عليه وقلت له، لا يا ابني ما تخافش، في مشكلة بس في الكهرباء، كمل انت طريقك. طيب احنا هنفضل ماشيين كده وخلاص؟ هنروح فين تاني؟ ندهت وقتها على سلام اللي باصص من الشباك ومركز في الطريق كأنه مستني حاجة تطلع تموته دلوقتي. سلام، يا سلام. ايوه يا شيخ عابد. ما تهدى كده، مالك؟ فاضل قد ايه علشان نوصل بيت عمك؟ خلاص قربنا نوصل. السواق وقتها داس فرامل فجأة، وكان على وشه ان في مصيبة حصلت. علشان كده قلت له، في ايه يا ابني وقفت كده ليه؟ انا خبطت حد. سلام بدأ وقتها يخبط على رجله وهو بيقول، يا نهار اسود، قلتلك يا شيخ عابد ما ينفعش نمشي في البلد بالليل، انا قلتلك. ممكن تسكت انت شوية يا ابني؟ حد مين بس اللي خبطته؟ يعني انت لو كنت خبطت حد كنا هنشوفه او هنحس بالخبطة. مش عارف، انا فجأة شفت حد واقف قدام العربية واختفى مرة واحدة، انا هنزل اشوف. لا بلاش تنزل، انت تلف العربية وتخرجنا من البلد، والصبح نرجع، الصباح رباح. وفي ايه؟ انا مش فاهم حاجة. ما فيش حاجة، خليك انت، انا هنزل اشوف في ايه. نزلت من العربية، الدنيا كانت ضلمة، كان في هوا سخن بيخبط فيا. قربت قدام العربية وبصيت في الارض، لكن ما فيش حاجة. بصيت حوالين المكان، مفيش غير الهدوء. بصيت ليهم عشان اقول لهم انه مفيش حاجة، لكن شفت حاجة خلتني اسكت، شخص واقف في اخر العربية، كل اللي يبان منه عينيه اللي لونها احمر زي الدم، اما باقي جسمه فهو اسود من السواد. كان واقف باصص لي ومبرق، اتكلم بصوت مش طالع، يعني بيحرك شفايفه وبس. لكن الغريب اني سمعت صوته في وداني كأنه واقف جنبي وبيوشوشني. كان بيقول جملة واحدة: الملك تميم، الملك تميم، الملك تميم. حسيت وقتها بخوف شديد، ما كنتش عارف اتصرف ازاي، لكني بدأت أقرأ قرآن بصوت عالي. حسيت ان الشخص ده او الكائن اللي قصادي ده اتضايق. كانت الجملة اللي بيقولها عمالة تتردد في ودني لدرجة اني ما كنتش قادر اتحمل اكتر من كده. فضلت أقرأ قرآن بصوت اعلى لحد ما لا اراديا غمضت عيني، او بمعنى اصح حسيت اني بفقد الوعي. فتحت عيني ما عرفش بعد قد ايه على صوت سلام وهو بيقول: الشيخ عابد اصحى يا شيخ احنا وصلنا. فتحت عيني وبصيت حواليا، ايه ده، ازاي احنا لسه في العربية، يعني ايه كل ده كان حلم، هو ايه اللي حصل يا سلام؟ ما حصلش حاجة يا شيخ، انا لقيتك فجأة نمت وقلت اسيبك لحد ما نوصل، يلا احنا وصلنا بيت عم ضياء. حاجة جوايا بتقول ان اللي انا شفته ده ما كانش حلم، ده كان حقيقة، في حاجة عايزة توصل لي حاجة، في سر في اسم تميم اللي كان بيقوله الكائن ده. نزلنا من العربية ووقفنا قدام بيت ضياء. ياه، بقالي سنين ما جيتش هنا، من ساعة ما سعد ابو سلام مات. ضياء دلوقتي يعتبر هو كبير البلد، لان عيلته هي اللي ماسكة العمودية وليها اسمها في البلد من زمان. دخلنا البيت، كان في ناس كتير قاعدين وباين عليهم الحزن والخوف، وسطيهم كان قاعد ضياء. دخلت وقلت سلام عليكم، كلهم ردوا السلام، وبعدها ضياء قام وقرب مني وهو بيقول لي: وعليكم السلام يا مولانا، الزيارة الجميلة دي، والله انت جيت في وقتك، اتفضل يا مولانا اتفضل. دخلت وقعدت على دكة والناس كلها قاعدة قدامي. سلام دخل ورايا بعد ما دفع الأجرة بتاعة العربية، وبعدها قال: شفتوا بقى، قلتلكم ان انا مش هرجع غير ومعايا الحل اللي هيخلصنا من الهم اللي احنا فيه ده كله ان شاء الله. عفارم عليك يا سلام، الشيخ عابد هو الحل فعلا. بعد ما قال كده وقلت لهم، سلام حكالي على كل اللي حصل، بس انا عايز اسأل على حاجة، في حد في البلد هنا اسمه تميم؟ لما قلت كده ضياء قال: تميم، تميم، الواد تميم ابن الحاج توفيق. لما قال ضياء كده رد عليه سلام وقال له: تميم مين يا عم ضياء، مفيش حد في البلد اسمه كده. لا، في تميم ابن ام تميم، مرات الحاج توفيق الله يرحمه. ايوه صح، لكن ماله تميم ده مولانا؟ لما قال لي كده رديت عليه وقلت له: عايز اشوفه دلوقتي، لكن دلوقتي الوقت متأخر، خلينا في النهار. لما سلام قال لي كده رد عليه ضياء وقال له: الشيخ عابد قال دلوقتي يبقى دلوقتي، وادي علي، روح على بيت عمك توفيق الزناتي، قول له ام تميم عم ضياء بيقول لك تجيبي تميم وتيجي دلوقتي، وتفضل واقف لحد ما تجيبهم وتيجي، سترك يا رب. بعدها ضياء بص الواحد كان قاعد قدامه وقال: يا مصطفى ساكت يعني، مش عايز تقول حاجة؟ عايز نقول ايه يا ضياء، ما انا زيكم. لا يا شيخ، ومين سبب العكة اللي احنا فيها دي؟ مش انت اللي بعت بيتك للدجال اللي عمل فينا كده وطمعت في الفلوس اللي ادهالك؟ يعني انا كنت هعرف منين ان كل ده هيحصل؟ تعرف ولا ما تعرفش بقى، اهو اللي حصل حصل، منك لله يا اخي. قطعت الخناقة والزعيق اللي ما بينهم وقلت: جراي انت وهو، انتوا جايين تتخانقوا دلوقتي وسط المصيبة اللي انتوا فيها دي؟ حقك عليا يا مولانا، بس هو غلطان برضو. لما قال كده ضياء لمصطفى رد عليه مصطفى وقال له: غلطان في ايه بس؟ طيب احضرنا يا مولانا. قال كده مصطفى، لكن المرة دي اللي سكتهم واحدة ست. لما دخلت البيت الست الكبيرة دي ومعاها عيل عنده حوالي 11 سنة، الست كان باين عليها الخوف، اتكلمت وهي داخلة وقالت: هو في ايه؟ الواد تميم عمل ايه يا ضياء؟ انا جبت تميم معايا وانا مش فاهمة في ايه. اهدى يا خالة ام تميم وقعدي، ما تخافيش، الشيخ ده جاي علشان يساعدنا في اللي احنا فيه، وطلب يشوف تميم. طلب يشوفه ليه؟ هو عمل ايه بس؟ سبتهم يتكلموا مع بعض، وبعدها بصيت على تميم. الواد كان فيه حاجة مش طبيعية، كان باصص عليا بنظرة انا عارفها كويس، دي نظرات الكائن اللي كان واقف ورا العربية، لكن المرة دي انا واثق اني مش بحلم، علشان كده قلت لتميم: قرب يا تميم كده، ما تخافش. الولد قرب عليا وفي عينه نفس النظرة اللي تقريبا محدش شايفها غيري. اول ما وقف قدامي حطيت ايدي على دماغه وبدأت اقرا قرآن، واللي توقعته لقيته. الواد بدأ يصرخ ويتشنج، لكن الرجال اللي قاعدين قاموا من مكانهم وسبته كويس. ام وقتها فضلت تزعق وتقول: سيبوه، هو ملوش ذنب، انا السبب، انا السبب. سبت الواد وركزت مع كلامها، لكن الصدمة ان الولد مسك دماغي جامد وقرب من ودني وقال لي: خاتم الملك تميم، خاتم الملك تميم. الرجال وقتها فضلوا يشدوا فيه لحد ما وقع على الارض وفقد الوعي، وانا في الوقت ده رجعت لورا وانا باخد نفسي بالعافية. وبعد دقايق الولد فاق شوية وامه خدته وكانت هتمشي، لكن افتكرت الكلام اللي كانت بتقوله، علشان كده قلت لها: استني يا ست، انتي عايز ايه تاني؟ مش كفاية كنت هتموت لي الواد؟ عايز اعرف ايه الكلام اللي انتي كنت بتقولي من شوية، انتي السبب في ايه؟ كلام كلامي ايه؟ انا ما قلتش حاجة. ضياء وقتها قام من مكانه وشخط فيها وقال لها: بقولك ايه، مش عايزين كدب، انتي هتقولي ولا ايه؟ لما قال لها كده قلت له: استنى يا ضياء لو سمحت، على فكرة يا ست ابنك ملبوس، عارفة يعني ايه ولا عرفك؟ يعني في كائن شرير جواه وهو اللي بيتحكم فيه، يعني انت وابنك في خطر مش القرية بس، يعني لازم تقولي اللي تعرفيه، ده لو عايزة اني اساعدكم. انا هقولك على اللي اعرفه. انا يا عم الشيخ كنت كل ما اخلف عيل يموت، لحد ما خلفت تميم الوحيد اللي عاش الحمد لله. من فترة جالي واحد غريب اسمه كارم، قال لي انه عايزني اساعده في حاجة وهيديني فلوس كتير، وقلت له ايه هي الحاجة دي؟ قال لي ادور في البلد كلها على بيت عليه رسمة غراب. كنت مستغربة بس قلت ادور وماله، دي حاجة سهلة وفيها فلوس. لفيت البلد كلها لحد اما لقيت الرسمة في بيت عم مصطفى، وقلت له اني لقيت الرسمة دي على بيت مصطفى. قال لي اروح له كل شوية واقنعه ان بيته فيه اللهم احفظنا عفاريت. قلت له لا مش هعمل كده، لكنه خوفني وقال لي ان ممكن تميم يموت لو ما عملتش كده. وقتها مصطفى قاطع كلامها وقال لها: يعني انت بقى فتحية كنت كل يوم تجيلي وانا دخلك بيتي وتفضلي تشتغليني لحد ما خلتيني ابيع البيت؟ ضياء قال له وهو متعصب: يا سلام، وانت لسه فاكر كده دلوقتي؟ انت يا جدع انت ما قلتش كده ليه من الاول؟ اقولك ايه، اقولك اني بعت البيت علشان في عفاريت عشان تضحكوا عليا. بصيت وقتها للست وقلت لها: كملي، وبعدين ايه اللي حصل؟ دي الحقيقة، هو كان فاكر ان في عفاريت في البيت، لكن اللي ما يعرفهوش ان كارم هو اللي كان بيعمل كده في البيت علشان يسيبه. معرفش كان بيعمل ايه بالظبط، بس هو قال له انه بيعمل حاجة هتخليه يسيب البيت، ولما جالك وقال لك اشتريه بعته له على طول يا مصطفى. ومن ساعتها يا عم الشيخ وابني مش عارفة ايه اللي صابه، على طول ساكت، لا بيتكلم ولا بيلعب زي ما كان. والمصيبة اللي حلت علينا كمان ان ابوه كان اول واحد يموت في البلد بعد اللعنة اللي حصلت. الست خلصت كلامها وخدت ابنها ومشيت، وانا قعدت كام دقيقة كده استوعب اللي حصل وبفكر في معنى كلمة خاتم الملك تميم اللي قالها الولد الصغير. في حاجة بتشدني ناحية الحكاية، حاجة عايزاني اكتشف السر اللي موجود. قمت وقفت وقلت انا عايز ادخل بيت الدجال دلوقتي. بمجرد ما قلت كده كل قام وقف وفضلوا يقنعوني انه ما ينفعش ادخل البيت دلوقتي. وقتها سلام قال لي يا شيخ عابد مش هينفع، ده احنا بنخاف نمشي في البلد بالليل، نقوم ندخل البيت اللي كان السبب في كل اللي احنا فيه. قال كده سلام علشان يرد عليه ضياء ويقول لي لو مصمم يا مولانا خليها بالنهار يبقى امان. انا قلت دلوقتي يعني دلوقتي، كل يوم بيعدي بيبقى خطر عليكم، ولو خايفين انا هدخل لوحدي. ودي تيجي برضو نسيبك تدخل لوحدك، يلا يا سلام انت ومصطفى. لما قال لهم كده قال له مصطفى وهو مرعوب وانا مالي يا ضياء، عشان انت السبب في العكة دي، وانت اكتر واحد عارف البيت. في النهاية بعد جدال طويل جدا كلهم وافقوا. وقتها الساعة كانت داخلة على 12 بالليل. خرجنا من بيت ضياء ومشينا في البلد، الكل ماشي وهو بيترعش من الخوف. وفي وسط ما احنا ماشيين سلام صرخ ووقع على الارض وفضل يصحف لورا كأن في حاجة قدامه هو بس اللي كان شايفها. بسرعة جرينا عليه وقلت له مالك يا سلام، ايه اللي حصل؟ شفتها شفتها يا مولانا شفتها. هي مين دي اللي شفتها؟ كانت واقفة قدامي دلوقتي قالت لي الدور عليك، انا مش عايز اموت مش عايز اموت. حاولت اهديه لكن مفيش فايدة. سلام بقى في حالة صدمة من اللي شافه. على طول قلت لمصطفى مصطفى هتاخد سلام وترجع بيه بيت ضياء، ومحدش يخرج من بيته النهاردة، ادعو بس الليلة دي تعدي على خير، يلا بينا يا ضياء. بعد ما مشي قلت لضياء هي مين اللي سلام بيقول انه شافها؟ قال لي ان دي واحدة ماتت محروقة من فترة وبقت تظهر لناس كتير في البلد. المهم وصلنا قدام البيت وكل واحد في ايده كلوب منور بيه. البيت مكون من دور واحد شكله مقبض، قدامه في ترعة كبيرة. قلت لضياء انت هتستنى هنا وانا ادخل. لا شيخ عابد انا لازم اخش معاك. اسمع كلامي، انا محصن نفسي وداخل البيت ونيتي خير، يعني بامر الله مفيش حاجة هتأذيني، لكن انت لو دخلت معايا ممكن جدا ما تخرجش. قلت له كده وبعدها اخدت الكلوب ووقفت قدام باب البيت، سميت الله ودخلت. المكان كان كله ضلمة، اول ما حطيت رجلي جوه سمعت صوت زي همسات حد. فضلت اقول اعوذ بالله بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قلت كده وبعدها دخلت اوضه في البيت، وعلى حسب وصفهم الاوضه دي هي اللي لقوا فيها الدجال ميت. كان في اثر لدم على الارض، ووطيت عشان اتفحص المكان اكتر واكتشف حاجه غريبه. وقتها اكتشفت ان في حفره صغيره في الارض، حطيت ايدي عليها وغمضت عيني، ولما فتحتها تاني لقيتني واقف في مكان مختلف، واقف في صحراء والدنيا ليل، وقدامي في كذا خيمه من الخيم بتاعه زمان. شفت وقتها واحدة عدت من جنبي بسرعة، كان شكلها غريب، لبسها قديم جدا، كانت شايلة حاجة صغيرة في ايديها. ما كنتش واخد بالي هي ايه، لما وقفت قدام خيمة من الخيم دي كان في اتنين قدام الخيمة بيحرسوها وماسكين سيوف في ايديهم. واحد منهم دخل الخيمة وبعدها خرج، والست دي دخلت بعدها الخيمة. الظاهر ان في حد جوه والحارس دخل استأذنه عشان الست تدخل. اتحركت انا كمان ودخلت وراها، كان واضح جدا انه محدش شايفني. لما دخلت لقيت الست دي كانت قاعدة على ركبتها، وقدامها كان واقف شخص شكله غريب برضه، لبسه كان غريب لكنه مش لابس حاجة على نص جسمه الفوقاني، واضح ان دي تقاليدهم لان برضو الحراس كانوا لابسين كده. الست دي مدت ايديها وقالت: اتفضل يا مولاي، دي الهدية اللي وعدتك بيها. الجملة دي هي اول حاجة قالتها الست للراجل اللي كان قدامها، وكان واضح انه ملك. الملك ده خد منها الحاجة اللي كانت في ايديها اللي انا ما كنتش شايفها، لكن لما قربت اكتر شفت اللي في ايديها كان خاتم، لكن شكله مختلف، كبير وبيلمع بشكل مش طبيعي. مسك ايديها وقومها وفضل يبص للخاتم وقال: اخيرا دلوقتي هبقى انا الملك الحقيقي لوادي الجبل. لازم الكل يعرف ان اللي هيفكر يقف قصاد الملك تميم الغول مصيره هيكون الموت. لقيت بعدها الملك تميم لبس الخاتم، وبمجرد ما لبسه لقيت المشهد اللي انا كنت فيه اتغير. كنت واقف في ارض صحراوية بالنهار، على يميني جنود كتير وعلى شمالي جنود اكتر، واضح ان دي معركة. بوق الهجوم اتضرب وبدأت المعركة وانا في النص. لما قربوا مني غمضت عيني وفتحتها بعدها بثواني علشان الاقي نفسي واقف بالليل قدام خيمة الملك تميم. كان قاعد قدامه على الارض 3 اشخاص. الملك تميم كان واقف والدم مغطي جسمه، والحراس بتوعه واقفين حواليه. واحد من اللي كانوا على الارض اتكلم وقال: اوعى تفتكر انك عشان فزت في المعركة يبقى انت الملك لوادي الجبل. انت عارف ان انا الوريث الشرعي الوحيد بعد ابوك الملك الغول. لما قال له كده الشخص ده رد عليه تميم وقال له: ده كان زمان، ولكن دلوقتي قدامك حل من 2: يا اما تركع قدامي وتعترف ان انا الملك الوحيد، وقتها ممكن اسيبك تعيش انت ومعاون الملك ومستشار الوادي، او ترفض وتموتوا كلكم. اللي فهمته من كلامهم ان الشخص اللي على الارض يبقى اخو الملك تميم. اتكلم ورد عليه وقال له: وانا مش هعترف ان انت الملك، لان انا عارف انت هتعمل ايه لو انا اعترفت. وادي الجبل هيبقى عبارة عن موت ودم بسببك. شكلك كده مش واخد بالك، انا كده كده بقيت الملك خلاص، وانت مش هتفيدني بحاجة. والكلمة اللي انت مش عايز تعترف بيها لسكان الوادي انا هخليهم يصدقوها، يصدقوها حتى لو بالدم. بعد ما قال له كده الملك تميم امر الجنود يقتلوهم ويدفنوهم بعيد عن القبيلة. بعدها لقيت المشهد اتغير. كنت واقف في نفس المكان، لكن واضح انه عدى وقت كتير. الست اللي اهدت الخاتم للملك تميم كانت واقفة، واقف جنبها شاب كنت اول مرة اشوفه. وقدامهم كان في حفرة كبيرة جواها كان الملك تميم وهو ميت، وجنبه حاجة بتلمع. ايوه، الخاتم. الست دي مسكت كتاب وفضلت تقول منه كلام غريب، وبعدها ردموا الحفرة. في الوقت ده حسيت بوجع شديد في دماغي، غمضت عيني وفتحتها ولقيتني واقع على الارض في بيت الدجال كارم، وكل حاجة زي ما هي. لكن الغريب والمرعب واللي انت مش هتصدقه انه كان واقف قدامي، ايوه، الملك تميم. في اللحظة دي قمت ووقفت وفضلت اقرا قرآن وانا برجع لورا وبحاول استوعب اللي بيحصل. كنت فاكر ان دي رؤية زي اللي انا شفتها من شوية، لكن اكتشفت ان دي حقيقة لما حسيت انه بدأ يغضب من القرآن اللي بقوله، واتكلم وقال لي بصوت شديد: اسكت اسكت عشان اقدر اساعدك. وقفت فعلا قراية، وبعدها قلت له: تساعدني ازاي؟ اولا انا مش الملك تميم، انا حارس الخاتم. كل اللي انت شفته ده انا اللي وريتهولك علشان تعرف الحقيقة. واللغة اللي كانوا بيتكلموا بيها دي كانت لغة قديمة جدا وما كنتش هتفهمها، لكن انا ترجمتها لغتك علشان تقدر تفهم. لكن في اجزاء ناقصة في كل اللي انت شفته. خليني اقولك ايه اللي ناقص. المكان اللي واقفين فيه ده من سنين طويلة كان وادي كبير اسمه وادي الجبل. الوادي ده كان فيه 6 قبائل، كل قبيلة ليها ملك بيحكمها وبيفرض عليها قوانينه، إلا قبيلة واحدة، قبيلة الملك الغول. الملك الغول كان بيحكم كل القبائل، يعني كلمته كانت بتمشي على الكبير قبل الصغير. الملك الغول كان عنده ولدين، تميم وساكن. بعد فترة كبيرة عدت على ملك الملك الغول، مات في النهاية. كان الوريث الشرعي لكل القبائل دي هو الابن الأكبر ساكن، لكن تميم رفض ده لأنه كان أقوى من ساكن وانتصر في معارك كتير وشايف أنه أحق بالورث ده من أخوه، لكن محدش في القبيلة قبل القرار ده واتنقل الورث لساكن الابن الأكبر. تميم خرج من القبيلة وعاش سنين في الجبل، وبعد فترة عمل قبيلة لوحده، وما كانتش أي قبيلة، دي كانت قبيلة كلها دم وسحر وموت. جمع فيها أشخاص كتير من المطاريد واللصوص والقتلة، حاول يقتل أخوه أكتر من مرة لكنه كان بيفشل، لحد ما قابل سليلة، وسليلة دي كانت ساحرة كبيرة والكل كان عارفها. قال لها انه عاوز حاجة تخليه قوي يقدر بيها ياخد الملك من أخوه. الساحرة سليلة عشان كده صنعت له خاتم، بس ما كانش خاتم عادي، ده مصنوع في عالم الجن. الخاتم ده اللي بيلبسه بيبقى عنده قوة وملك وكل ما يتمناه الإنس من الدنيا. الملك تميم لبس الخاتم، وبعد ما لبسه كان أول انتصار ليه، لأنه هزم الملك ساكن في أرض المعركة وبعديها قتله. لكن برضه بعد كل ده الناس في الوادي ما كانوش معترفين إن تميم هو الملك، مع إنه هو الوريث الشرعي الوحيد بعد موت ساكن. كانوا بيقولوا إن الورث هينتقل لقبيلة تانية، لأن الملك الغول كان قايل إن مفيش حد يقدر يورث بالدم. طبعا تميم اتضايق جدا من ده وقرر إنه ينتقم، علشان كده بقى يقتل أي شخص يرفض يقول إنه هو الملك. عدت سنين طويلة، سنين من الموت والجشع والدم، لحد ما ظهر شاب قوي اسمه سراج. سراج كان ابن الملك ساكن، لكن تميم ما كانش يعرف ان ساكن خلف ولد. سراج هرب من القبيلة وتربى وكبر مع واحد من الفرسان بتوع الساحرة سليلة اللي صنعت الخاتم. كانت شايفة الظلم بعنيها وحست بالذنب، علشان كده راحت لسراج واتفقوا انهم يقتلوا الملك تميم لانه ظلمه زاهد. واخر حاجة قالها تميم للساحرة انها تعمل له سحر يخلي يعيش للابد، واداها مهلة قصيرة وبعدها كان هيقتلها. لكن سليلة عملت العكس، سراج وسليلة قتلوا تميم، وسليلة بعدها عملت تعويذة على الخاتم ودفنته معاه. سخرت كائن يحرس الخاتم، وأي حد ينبش في المقبرة هتصيبه لعنة هو وكل اللي حواليه، لحد ما الدجال كارم ما وصل هنا ونبش في المقبرة. هو كان فاكر إن دي مقبرة فرعونية وفيها كنوز، وده اللي أنا وريتهوله بعد ما خليته يعمل تعويذة على باب المقبرة علشان أقدر أتحرر وأكمل الخطة. وبعدها اللعنة حلت على البلد كلها، لعنة التعويذة اللي عملتها سليلة واللي بسببها أنا اللي سحبت كارم لحد هنا علشان أنت تيجي. يعني إيه عشان أنا أجي وأنت تعرفني منين؟ مش مهم أنا أعرفك منين، المهم إني لازم أتحرر من المقبرة ومن العهد اللي عليا. لكن علشان التعويذة تتفك مفيش غير حل واحد، إني يلبس الخاتم حد قلبه صافي مفيش فيه غل ولا كره ولا يستخدمه في الشر والقتل. أنا كنت بشوفك من زمن طويل وتأكدت إنك هتيجي هنا، لأن أنت الشخص الوحيد اللي هيفك العهد ويحررني ويستخدم الخاتم في الخير. مد إيدك يا عابد والبس الخاتم. ما كنتش عارف اتصرف ازاي، لكن في حاجة جوايا بتشدني ان اخد الخاتم. فضلت احفر بيدي في الحفرة اللي في الارض لحد ما ظهر قدامي، مسكته ولبسته. حسيت بشعور غريب، ما كنتش عارف اميز انا حاسس بايه، لكني خدت عهد على نفسي ان انا مش هستخدم الخاتم غير في الخير وبس. بعدها البلد رجعت طبيعية زي الاول، وكل حاجة انتهت وانا رجعت لحياتي تاني. لكني عمري ما هنسى التجربة اللي انا عشتها. هو صحيح اللعنة انتهت في البلد، لكن ابتدت معايا انا، ابتدت الحياة بمغامرات ما كنتش اتخيلها. مرت سنة وكنت كل يوم احلم بمكان غريب او حد بيحصل له حاجة، والغريبة ان الاحلام دي كانت بتتحقق لحد ما ظهر لي البيت ده. ودي كانت احداث الحلم. راجل كبير كان بيزعق لابنه، واضح كده علشان ضرب مراته، واضح كمان ان ابنه مريض نفسي. ابوه كان بيقوله يا ابني انت مش هتبطل اللي بتعمله ده، بتضربها ليه؟ الولد رد عليه وقاله لحد ما تموت، هي اصلا عاوزة تموتني، بس ما تخافش يا ابويا، انا اللي هموتها هي الاول. لا انت الكلام معاك بقى متعب، انا هندهلك اخوك، هو بقى يتصرف معاك. في اللحظة دي شفت الابن مسك سكينة وجري على ابوه وضربه في قلبه. ولكن ازاي ده حصل؟ ده لف وبصلي، هو ازاي شايفني؟ بيقرب مني والسكينة مليانة دم. لا لا لا لا لا لا لا، صحيت من النوم وانا باخد نفسي بالعافية. وبعدين بقى من يوم ما لبست الخاتم وانا بقت تحصل لي حاجات غريبة، والاغرب هو الحلم اللي بقالي فترة بشوفه. البيت الغريب، العيلة اللي ساكنة فيه، مش عارف ليه بشوف كل ده. والمشكلة اني مش بشوفه وانا نايم بس، لا انا ساعات بشوف احداث بتحصل جوه البيت وانا صاحي، كأني في مشهد ومحدش شايفني. كنت قاعد في بيتي وسمعت صوت الباب بيخبط، قمت فتحت لقيت قدامي شاب واضح على وشه انه حزين جدا. خير يا ابني؟ حضرتك الشيخ عابد؟ ايوة انا خير خير، انا بس كنت عايز حضرتك في موضوع مهم جدا، لو وقت حضرتك يسمح. طيب اتفضل ادخل يا ابني، هنفضل نتكلم على الباب كده، اتفضل اتفضل. دخلت وقعدت وهو قعد قدامي وقال لي انا اسف لو جيت في وقت متأخر زي كده، بس حقيقي انا في مصيبة كبيرة، ولما الناس حكولي اللي انت عملته في قرية الجبل وقلت يبقى اكيد انت اللي هتخلصني من المصيبة اللي انا فيها. مصيبة ايه كفل الشر؟ بوضوح كده يا عم الشيخ، انا مراتي عايزة تقتلني. استغربت جدا وقلت له وانا مالي بحاجة زي كده، دي مشكلة تقولها للشرطة مش لي انا. ما انا جايلك في الكلام، مراتي بتبقى كويسة معايا، ومرة واحدة احس انها مش هي اللي بتتكلم ولا اللي قاعدة معايا دي مراتي، كأني في واحدة تانية بقت مكانها. يعني مبارح مثلا مسكت سكينة وجرحتني في صدري، لولا اني اخدت بالي كان زماني ميت دلوقتي. الحكاية دي حصلت من امتى؟ من يوم ما سكننا في بيت مصباح، وصرحت لما سمعته بيقول بيت مصباح. البيت اللي دايما بشوفه في الحلم كان اسمه بيت مصباح، معقول تكون حاجة بتشدني علشان اعرف سر البيت ده ايه؟ الشيخ عابد، يا شيخ انت معايا؟ ها؟ ايوة انا معاك، انا عايز اشوف البيت ده، بس الاول احكيلي كل حاجة من البداية. هحكيلك، انا اصلا ما كنتش عايش في البلد، انا كنت شغال في القاهرة، ما كنتش باجي البلد هنا غير كل فين وفين، لكن والدي بقى اصر اني لازم اقعد في البلد واخد بيده في الشغل، لانه كبر وما بقاش قادر يفحط ولا يزرع في الارض زي الاول، وما عنديش غير اخت بنت ومتجوزة، علشان كده رجعت البيت. بعدها بفترة ابويا قرر انه يجوزني بنت عمي امل. في الاول كنت رافض، لكن لما فكرت شوية لقيت انها بنت كويسة، وكمان انا وهي كنا بنحب بعض واحنا صغيرين. قبل ما نتجوز شفت شقة في بيت مصباح، الشقة عجبتنا جدا، كانت كبيرة وغير كده سعرها ما كانش غالي قوي. اشتريت الشقة وجهزتها بكل الفلوس اللي كانت معايا. اتجوزت انا وامل وقعدنا في الشقة. اول شهور كانت الامور طبيعية، كنا مبسوطين زي اي اتنين لسه متجوزين. لكن كل ده اتغير فجأة. في مرة صحيت من النوم ما لقيتهاش جنبي، قمت ابص عليها لقيت باب الحمام موارب وفي صوت ضحك جاي من جوه. ما كانش ضحك بصوت عادي، ده صوت حد بيضحك بشكل هستيري. فضلت انده عليها، امل يا امل انت بتعملي حاجة؟ انا خفت الصراحة، لكن خفت اكتر عليها. زقيت الباب ودخلت وشفت منظر ما كنتش اتخيله. امل واقفة قدام المراية وعمالة تضحك كأنها بتكلم حد. فضلت انده عليها وهي ولا هنا، لحد اما لفت وشها وبصت لي. وقتها خفت جدا وحسيت ان دي مش مراتي. قربت مني وقالت لي انا جيت يا حبيبي. بعدها سابتني وخرجت من الحمام ودخلت أوضة النوم. دخلت وراها وانا ركبي بتخبط في بعضها ولقيتها نايمة وكأن مفيش اي حاجة حصلت. طبعا فضلت طول الليل صاحي، ولما صحيت سألتها على اللي حصل، قالت لي انها مش فاكرة اي حاجة من اللي حصل. ومن وقتها وانا حياتي بايظة، بقيت اخاف انام جنبيها. لحد ما في يوم وانا في الشغل كنت قاعد على الكاشير شبه بنام على نفسي، فوقت على صوت زميل ليا اسمه خالد وهو بيقولي محمد يا محمد إيه انت يا ابني. ايوة ايه يا خالد. ايه يا خالد ايه انت نايم والزباين واقفة؟ معلش انا تعبان شوية بس. ليه يا ابني احكيلي. حكيت له كل اللي بيحصل معايا. اقترح علي اجيب شيخ يرقي امل، ما كنتش عارف ارفض ولا وافق. خلصت شغلي وروحت البيت على الساعة 8 بالليل، لقيت جرس الباب بيرن. قمت وفتحت لقيت خالد وفي واحد معاه. عايز اقوله في ايه، لقيته اتكلم وقال اتفضل يا عم الشيخ اتفضل. هما الاتنين دخلوا وانا قفلت الباب ودخلت وراهم. الراجل اللي كان معاه ما كنتش مرتاح له بصراحة، شكله كده ما يطمنش يعني. لابس قميص وبنطلون ومفيش دقن زي ما بشوف يعني الشيوخ. فضل يبص في الشقة كلها وقعد على الكنبة. قربت من خالد وقلت له اللي انت جايبه ده هو ده الشيخ؟ ده شكله نصاب. لقيت خالد بيعلي صوته وبيقول ايوه هو ده الشيخ منصور اللي قلت لك عليه. امل خرجت وهي بتلبس الطرحة وبتقول وهي مستغربة هو في ايه. الشيخ ده بصلها جامد قوي وقال لها تعالي يا امل ما تخافيش انا جاي اساعدك. امل بصت لي وعينها بتطق شرار وقالت لي انت بقى جايب لي شيخ؟ شايفني اتجننت صح؟ كنت بحاول الم الموقف، مش عايز لا امل تزعل ولا خالد يزعل، علشان كده قلت لها اهدي بس، الراجل ده جاي علشان يساعدنا ويشوف لو في مشكلة ان شاء الله تتحل. امل بصت لي بطريقة مستفزة واتكلمت بصوت مش صوتها، ده صوت تخين كأن حد تاني واقف مكانها. اخرج برا انت وكل اللي موجود هنا وإلا هتموتوا كلكم. الشيخ منصور قام وقرب منها وبقى وشه في وشها. فضل يبص في عينيها جامد وبعدها حط ايده على دماغها وفضل يقول كلام بصوت واطي. والصدمة الأكبر إن النور قطع، قطع لمدة مش كبيرة حوالي 20 ثانية. لكن لما رجع لقيت الشيخ منصور واقع على الأرض والخوف باين عليه وأمل مش موجودة. الشيخ قام وخد الشنطة اللي كانت معاه وجري بيها على باب البيت وهو عمال يقول اخرجوا من البيت، اخرجوا قبل فوات الأوان. خالد هو كمان جري وراه وانا اللي فضلت لوحدي، حتى ما عرفش امل راحت فين. بدأت ادور عليها وانا بقيت خايف منها اكتر من الاول. والغريب اني لقيتها نايمة على السرير، ما بقيتش عارف المشكلة في البيت ولا في امل. علشان كده جيت لك يا شيخ عابد، يمكن تقدر تساعدنا. المساعد ربنا. شوف يا محمد، الموضوع شكله مش سهل، بس انا هاجي معاك، واللي فيه الخير ربنا يقدمه. انت تبات النهاردة معايا، وبكرة الصبح نتحرك. بس يا عم الشيخ انا مش هينفع بات، اخاف اسيبها لوحدها تعمل في نفسها حاجة. طيب يا ابني انا هدخل اغير هدومي وبعديها نتحرك. كنت عارف ومتأكد ان في حاجة مستنياني هناك، بس ايا كانت الحاجة دي مش هتبقى زي قرية الجبل. خرجنا من البيت وركبنا عربية من الموقف علشان نوصل البلد. الطريق ما كانش طويل، في خلال ساعة واحدة كنا واقفين قدام البيت. هو نفس البيت اللي بحلم بيه، شكله مقبض، متكون من 3 أدوار، كل دور فيه شقتين. طلعنا الدور الأول، محمد فتح باب الشقة ودخلنا. اتفضل يا شيخ عابد اتفضل. دخلنا وانا ببص على الشقة وبقول بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. امال فين امل؟ هدخل اجيبها حالا، اتفضل استريح. قعدت وهو دخل جوه، بدأت اتأمل الشقة شوية، ومحمد خرج وامل وراه. قعدت جنبي وواضح انها متضايقة من وجودي. ازيك يا امل، انت خايفة مني؟ لا انا مش خايفة منك، بس انا زهقت من اللي محمد بيعمله، كل شوية يجيب لي واحد مجنون زيه ويقول لي هيساعدك. معلش يا عم الشيخ، حقك علي انا. سيبها سيبها تقول اللي جواها، بس انا فعلا هنا علشان اساعدك، تسمحي امسك ايدك؟ اول ما قلت لها كده قامت وقفت واتكلمت بصوت مختلف تماما عن اللي كانت بتتكلم بيه دلوقتي. انت بالذات ابعد عني، لو ما بعدتش احرقك احرقك. فضلت ابصلها وانا عارف ان مش هي اللي بتتكلم، وبدون اي مقدمات مسكت ايديها وغمضت عيني. كنت سامع صراخها، لكني لما فتحت عيني لقيت نفسي واقف في نفس الشقة، لكن محدش فيهم موجود، وكمان المكان متغير، العفش، الستاير، كل حاجة مختلفة. لقيت شخص خرج من أوضة وكان واضح كده انه متعصب، بعدها خرجت وراه واحدة كان واضح على شكلها انها مضروبة وبتعيط. فضلت تزعق كتير لحد ما باب الشقة خبط، راحت فتحت ودخل شاب عنده تقريبا حوالي 25 سنة. الشخص اللي كان متعصب كان قاعد على كرسي وباصص قدامه. الشاب اللي لسه داخل وقف قدامه وفضل يقوله انت ايه يا اخي، مش هتبطل اللي انت بتعمله ده؟ انا قلت لابوك انت لازم تترمي في مستشفى المجانين، كل يوم تضرب مراتك من غير سبب. انت اخويا الكبير، لكن مخك مخ عيال صغيرة. الشخص اللي قاعد ما كانش مدي اي اهتمام لكل اللي بيتقال، كل اللي عليه انه باصص قدامه ومش بيتكلم. اخوه بعد ما زهق من الكلام معاه لف وشه واتجه للباب، لكن التاني قام من مكانه وجري عليه، مسك رقبته وبدأ يخنق فيه. مراته فضلت تصوت لحد ما دخل ابوهم على الصوت وقدر ينقذه قبل ما يموت. كانوا خايفين حتى يقولوا انت عملت ليه كده. خرجوا هما التلاتة وهو فضل لوحده، لكن الغريب انه لف وشه وبصلي، اتجه ناحيتي وانا فضلت ارجع لورا لكنه ما كانش شايفني. عدى من قدامي ودخل المطبخ وخرج وفي ايديه سكينة، قعد على الكرسي والسكينة في ايده وعينه كلها غل. فتحت عيني لقيت المشهد زي ما سبته، قاعد على الكنبة وامل جنبي وماسك ايديها، الواضح ان هي كمان كانت فاقده الوعي. هديت شويه ومحمد جاب لنا ميه، لان حرفيا ما كناش قادرين ناخد نفسنا. بعد كده لاحظت على امل انها بقت طبيعيه وبدات تتكلم وتشرح اللي بيحصل معاها. انا من ساعه ما دخلت البيت ده وانا حاسه بحاجه مش طبيعيه، اوقات كتير ببقى نايمه واصحى على صوت حد بينده عليا، لكن ما كنتش بشوف حد، لكن لما قعدتي في البيت طولت بدأت أشوفها، واحدة شكلها مرعب طويلة ورفيعة وشعرها نازل على وشها. كنت ببقى عايز أحكي لأي حد عن اللي بشوفه، لكن بمجرد ما فكر أحكي بشوفها قدامي بخاف أتكلم، وهي قالت لي إني لو حكيت لحد هتقتله وهتقتلني، علشان كده كنت بسكت. ما كنتش بفهم أنا ليه دايما بتخانق مع محمد، إزاي كنت بفكر إن أقتله. محمد بصلها بخوف وقال: انتي عايزة تقتليني يا أمل؟ قلت له: انت لحد دلوقتي لسه مش فاهم، اكيد يعني مش هي اللي عايزة تقتلك، ولا اهم اللي عايز يقتلك ده. عايز يقتلك ليه؟ وش معنى دلوقتي؟ الشقة دي فيها أوضة معينة بتحسوا انها غريبة ومش بتحبوا تدخلوها، صح؟ ايوة يا عم الشيخ، أوضة الاطفال كل لما ادخلها احس اني مش قادر اخد نفسي. فين الأوضة دي؟ انا عايز ادخلها. امل قامت ومشي قدامي ناحية الأوضة. اهي هي دي الأوضة. ماشي، انا ادخل ومحدش فيكم يدخل ورايا حتى لو اتأخرت. سميت الله وفتحت الأوضة ودخلت. الأوضة مش مريحة، وقفت في نص الأوضة وغمضت عيني. لما فتحتها لقيتني واقف في نفس الأوضة لكنها برضو متغيرة، كأن في حد نايم على السرير. لما قربت كانت البنت اللي جوزها ضربها. باب الأوضة اتفتح، جوزها دخل وهو في حالة مش طبيعية، كان ماسك سكينة في ايديه. قرب منها لكن قبل ما يقتلها صحيت وقامت جريت على باب الأوضة، لكن للأسف ما لحقتش. قبل ما تخرج من الأوضة ضربها في ظهرها بالسكينة وقعت على الأرض. فضل يبصلها، جات له حالة هستيرية وفضل يطعن فيها لحد ما ماتت. فوقت ولقيت نفسي واقع على الأرض في الأوضة، وقمت قعدت على السرير وبدأت أهدى شوية. بعدها خرجت من الأوضة بعد ما بدأت أفهم. محمد وأمل كانوا قاعدين على الكنبة، قعدت قدامهم وبدأت أتكلم معاهم. اطمنوا إن شاء الله خير، محمد قال لي وهو باصص على أمل. يعني هنعمل إيه يا عم الشيخ؟ أنا شايف أمل بقت كويسة دلوقتي. أمل مش هي السبب، اللي بيحصل كله ملوش علاقة بيكم، انتوا هتسيبوا البيت ده. بس ازاي يا شيخ عابد؟ ما انا قلتلك اني صرفت كل الفلوس اللي كانت معايا في الشقة ومش هعرف ابيعها دلوقتي ولا هعرف اجيب شقة تانية. هو ده الحل الوحيد يا ابني، في روح محبوسة في البيت ده ومش هتسكت عن اللي هي بتعمله. وعلى فكرة اللي بيحصل ده مش بيحصل معاكم انتوا بس، لا ده بيحصل مع كل السكان اللي في البيت ده، لو اصلا نعتبر الشقتين اللي ساكنين في البيت كله دول سكان. اسمع كلامي، خد مراتك وامشي قبل ما حد فيكم يموت. لكن عايز اعرف الشخص اللي باع لك الشقة دي هو فين؟ معرفش عنه حاجة، كل ما اتصل بيه تليفونه مقفول ومعرفش ممكن يبقى فين. انا هعرف اوصله، انا همشي دلوقتي، ولو في اي حاجة حصلت معاكم انت عارف مكاني. لكن مش محتاج افكرك، ما ينفعش تباتوا في الشقة دي تاني، لو فضلت اكتر من كده الله اعلم ايه اللي هيحصل. سلام عليكم. نزلت من البيت واظن ان مشكلتهم اتحلت، لكن انا لسه عايز اعرف الحقيقة كاملة. كنت واقف قدام البيت بحاول اشوف اي حد اسأله، لمحت راجل كبير قاعد في عمارة قدامي. قربت عليه وقلت له: سلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا شيخ. الله يكرمك، كنت عايز اسألك على البيت ده، ما تعرفش مين صاحبه؟ اعرف مين صاحبه، بس انت بتسأل ليه؟ عايز تأجر شقة فيه؟ نصيحة لوجه الله بلاش، البيت ده اللهم احفظنا مسكون. مسكون ازاي يعني؟ ممكن تحكيلي؟ احكيلك. من كذا سنة كده واحد قتل مراته في البيت ده، ومن بعديها وكل اللي يسكن في البيت ما يكملش شهر ويكون سايبه بسبب العفاريت اللي فيه. الراجل اللي قتل مراته ده كان عنده أخ صح؟ أيوة، الأستاذ سمير. أنا أعرف هو ساكن فين، تحب أقولك؟ ياريت. خدت العنوان من البواب ورحت على هناك، خبطت الباب وفتح لي عيل صغير. بعدها ظهر واحد وراه، كان هو فعلا أخوه. ملامحه كانت متغيرة، ولكن هو ده الشكل اللي أنا شفته. اتكلم وقال لي: أيوة مين حضرتك؟ أنا كنت جاي أكلمك بخصوص البيت بتاعك. طيب اتفضل ادخل. دخلت وهو قفل الباب ودخل ورايا وقال لي: اتفضل استريح. قعدت وقلت ادخل في الموضوع على طول: شوف يا ابني، باختصار كده انا جاي اسألك على اللي حصل في البيت ده، لو انت عاوزني اساعدك. تساعدني ازاي؟ مش فاهم. انت مش عارف تأجر البيت، وكل ما حد يسكن فيه ما بيكملش شهر ويسيب الشقة، صح؟ صح. لكن حضرتك عرفت كل ده منين؟ مش مهم عرفت منين، المهم انك محتاج مساعدة عشان مشكلتك تتحل، وعلشان ده ان شاء الله يحصل يبقى لازم تحكي لي كل حاجة. الحكاية بدأت لما حسن اتجوز هانم. كانت بنت غلبانة وفي حالها. حسن ما كانش طبيعي، كان مريض نفساني، بالبلدي كده يعني كان مجنون. البيت كان 3 أدوار، ما كانش حد ساكن فيه غيرنا، أنا ومراتي في شقة، وحسن وهانم في شقة، والدي ووالدتي في شقة، وباقي الشقق كانت فاضية. كل يوم حسن كان بيضرب هانم بطريقة فظيعة، لحد ما تقول كده البت اتعودت على الضرب. ولكن في يوم هانم رجعت من برة وهي فرحانة وقالت إنها حامل، كلنا فرحنا إلا حسن. فضل يقول لا دي خاينة. حاولنا نفهمه كتير إنها حامل منه، لكنه مش مقتنع. كان بيتابع مع دكتور نفسي وبياخد علاج بانتظام، لكن العلاج ما كانش جايب معاه نتيجة. ما خبيش عليك، أنا للحظة قلت يمكن حسن بيقول الحقيقة، لكن رجعت تاني وقلت لا، هانم دي غلبانة ومحترمة، وكويس قوي إنها قابلت تعيش مع واحد زي حسن. الأمور فضلت تسوق لحد ما في يوم اتفاجئنا بالمصيبة اللي حصلت. حسن قتلها. دخلنا عليه لقيناه قاعد على السرير وجثة هانم مرمية على الأرض. وبعدها المصايب بدأت تحصل، البيت ما كانش حد قادر يقعد فيه، طول الوقت بنسمع حاجات غريبة ونشوف حاجات أغرب، لحد ما سيبنا البيت. بعد فترة أجرنا كذا شقة في البيت، لكن زي ما انت قلت محدش بيكمل الشهر وبيكون سايب الشقة بسبب اللي بيحصل. هو ده كل اللي حصل. هو حسن فين دلوقتي؟ حسن اتقبض عليه وحولوه على مستشفى الأمراض العقلية. أنا متشكر ليك، واتطمن إن شاء الله خير. خرجت من عنده وروحت على بيتي، وبعد فترة قصيرة البيت ده اتقفل واتمنع أي حد يدخل فيه، ومحمد وآمل نقلوا البيت جديد ومشكلتهم اتحلت. لكن حسيت إن في مشوار لازم أعمله علشان الحدوتة تكمل للآخر. رحت مستشفى الأمراض العقلية علشان أشوف حسن. قابلت الدكتور المسؤول عن حالته وقلت له: بعد إذنك يا دكتور، لو ينفع أتكلم معاه لوحدينا. أكيد طبعا، لكن بسرعة لأن هو أساسا ملوش زيارة. تأكيد عارف إن المرضى اللي بالشكل ده لما بيجيلهم هياج ممكن جدا يأذوا أي حد. اطمن يا دكتور، هما كلمتين بس وهمشي على طول. الدكتور مشي وانا قمت من مكاني وقعدت جنبه وقلت له: قول لي يا حسن، انت قتلت هانم ليه؟ رد عليا وهو بيتهته، الظاهر انه عنده مشكله في النطق، عشان هي كان لازم تموت. بس انا كل يوم بقول لها اني مش عايز اشوفها تاني، وهي برضو بتجيلي وبتفضل تضرب فيا. بتجيلك فين يا حسن؟ بتجيلي هنا. ولا انت بقى تمشي وما تجيش تاني، هي واقفة جنبك اهي. طبعا ما كانش في حد واقف جنبي ولا حاجة، سبته ومشيت وقلت ربنا يتولاه.